بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا وبسطت كفي سائلا أتضرع